والآن نأتي على ذكر بعض الأدلة الدالة على طريقة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المسألة الكبيرة، وننقل نقولات عن سلفنا الصالحين في ذلك بإذن الله تعالى. وهذه الأدلة والنقولات تبين بصريح المنطوق بأن العبد إذا قام به عارض العذر بالجهل المعتبر أو التوهم المعتبر لا يخرج عن ملة الإسلام، بل يسمى مسلما ويعامل معاملة المسلمين في نكاحه وإنكاحه وولايته وفي صلاته وفي غير ذلك من أمور المسلمين. وأن الدعوة التي يقولها المخالفون في ذلك بأنه لا يجتمع الإيمان والكفر في محل واحد هذا قول باطل، لأن هذا القول إنما يصدق في حالة من علم الكفر فركبه، فهنا يكون بذلك مرتدا إذا لم يكن هناك عارض آخر يمنع من إنزال الحكم عليه كالإكراه والنسيان والخطأ وغير ذلك. فإذا كان معذورا في هذا الباب بعذر معتبر فإننا أصلا لا نسميه كافر حتى نقول اجتمع فيه الإسلام والكفر، إنما نقول وقع في مكفر، وقع في الكفر لكن لم يقع عليه الكفر. لماذا؟ لوجود مانع يمنع من وقوع اسم الكفر عليه. ولهذا لا نقول في هذه الحالة بأنه قد اجتمع فيه اسم الإيمان واسم الكفر، هذا لا يتأتى أبدا في حالة المعذور. الآن نذكر بعض الأدلة على ذلك كما تقدم معنا. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ذي الخويصرة، يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عمرو بن قفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأمنوني وأنا أمين أم في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. وفي لفظ أيضا في حديث أبي سعيد فقال يا رسول الله اعدل. وفي نفس قصة هذا الرجل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أيضا قال الرجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وفي رواية أقسم عليه قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. ولا شك أن هذه الألفاظ من الطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام على نيته بأنه ما أريد بها وجه الله تعالى، لا شك أن هذا من أقبح الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لما أراد خالد رضي الله عنه أن يضرب عنقه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. قال في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هو الشاهد واسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي والصلاة من أعمال من؟ من أعمال المسلمين. من صلى صلاتنا، استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. احتج على خالد بأعمال المسلمين حتى لا يقول قائل هذه في العقوبة، يقول لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد على خالد، إني لم أمر أن أنقب أو أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. الحديث لعله أن يكون يصلي. فهذا رجل وقع في مكفر قطعي واضح صريح، ومع هذا لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، بل دافع عنه ومنع خالد بن الوليد أن يضرب عنقه. واحتج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بماذا؟ بأفعال المسلمين، الصلاح، لأن فلانا هذا يصلي، أي أبقى له عقد الإسلام، فإن الصلاة من أعمال المسلمين. وقد ذكرها الله تعالى مثالا أعلى أو من أمثلة العليا للإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الإيمان كله باسم الصلاة، لأن من أبرز وأظهر شعائر أهل الإسلام أهل الإيمان. فهذا حديث واضح المعالم، متفق على صحته، صريح من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا حظ مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وسنذكر تباعا إن شاء الله تعالى أحاديث أخرى، ثم نعطف بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ثم نثلث بنقولات صريحة واضحة عن أئمة الهدى من السلف الصالحين في القرون الثلاثة المفضلة. والله أعلم.